السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نتوب من كبائر الذنوب؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية عايز أقول وبكرر دايما إن مفيش حد معصوم في الدنيا كلها إلا الأنبياء، أما سائر الخلق فما فيش حد معصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكل دي من أقوى ألفاظ العموم، تشمل كل البشر ما عدا الأنبياء. وما دام الإنسان لم يتعمد الذنب فلا يأس ولا قنوط، ما دام الانسان مش متعمد ان هو يذنب وما عندوش اصرار على المعصيه فلا يأس ولا قنوط، بل نسارع الى التوبه والاستغفار. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمه الله ستسع لا محاله. حتى لو كان الإنسان كافر، أيوة رب الكعبة، حتى لو كان الإنسان كافرا أو مشركا فباب التوبة مفتوح. قال جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا، قل للكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو انتهوا عن الكفر وعن الشرك ودخلوا في رحاب التوحيد يتغفر لهم كل اللي فات ويرجعوا صفحة بيضاء ليس فيها أي ذنب. فكل الذنوب تغفر، سواء كانت شرك أو كفر أو كبائر أو صغائر، كلها تغفر ما عدا المظالم التي تكون بين العباد، فلا بد من رد الحقوق لأصحابها. أما ما سوى ذلك فأي ذنوب بيننا وبين ربنا تغفر إن شاء الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، قال جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، يعني يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال تعالى بعد أن ذكر عددا كبيرا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، قال بعدها جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه المنذري بسند صحيح أن رجلا كبيرا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وكان لسه ما أسلمش، قال له: يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فابتسم نهر الرحمة وينبوع الحنان وقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال رجل: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فنظر الرجل وقال: وغدراتي وفجراتي، ده أنا عملت مصايب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وغدراتك وفجراتك، يعني هي كمان تنقلب إلى حسنات. فولى الرجل وهو يكبر: الله أكبر، الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنزل قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما علينا إلا أن نفعل الآتي: أول حاجة نخلص النية لله عندما نتوب، سواء من الكبائر أو من الصغائر، نخلص النية لله. رقم 2 نقلع عن المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. رقم 3 نندم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، نندم على ما فعلناه. رقم 4 نعزم، يبقى في عزم أكيد على عدم العودة. الله، طب افرض رجعت تاني يا شيخ محمود، أبقى أنا كذاب؟ لا، ما تبقاش كذاب، لأن الإنسان ضعيف، ممكن يقع في الذنب غصب عنه فيتوب وتصح توبته، ثم يقع بعد فترة في نفس الذنب ويتوب، هل تقبل؟ نعم تقبل، طالما ما فيش ايه، لا استحلال للذنب ولا اصرار على الذنب. كان احد السلف يقول للشيخ: يا شيخ اني اذنب. قال: تب. قال: ثم اعود فاذنب. قال: تب. قال: حتى متى؟ قال له: حتى تيأس الشيطان منك. ولذا جاء عند الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: وعزتك يا رب، لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. يبقى تعزم على عدم العودة إلى الذنب. رقم 5: نحن نتوب قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تطلع الشمس من المغرب. يبقى الواحد توبت، التوبة بتاعتنا مقبولة لحد ما نوصل للسكرات اللي هي الغرغرة، وصول الروح للحلقوم، هنا تنقطع التوبة. وكذلك عند طلوع الشمس من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، تكون في آخر الزمان. رقم 6، ودي آخر حاجة، إن احنا نرد الحقوق لأصحابها ونتخلص من المظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. هكذا نتوب من صغائر وكبائر الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة خالصة نصوحا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.